ناس زمان مع عم سالم تواتي نهار الأحد من 9:30 حتى ل 11:30. من أمام ميكروفون في ضيافة من داركم عم سالم تواتي في ناس زمان. صباح الخير، نهاركم دقلة وحليب بالنسبة لك يا عسلامتكم. وشن أحوالكم؟ باكم لباس سالي؟ صباح الخير، شن أحوالك؟ باكي لباس عليه الحمد لله. الحمد لله السحبية لباس؟ لا لباس عليه الحمد لله. صلى على السلام. السلام عليكم، صباح الخير عم سالم. أقول لك السلام عليكم بالبدي والتعليم يعني مرحبا بيك. لباس الله يبارك فيك. معنا برهان بن عبد الله في الأجهزة التقنية. برهان ما يخدمش معانا، مبرك في الشاشة والدنيا بالشكلها. هذا كنت تعرف من البعد تسمح تبكت ودريزة وفي الدار ما يكسب حتى جيز. شوفه يخدم تقول الدنيا كلها قلبها، هو أقل في حد شيء. لا يخدم ربنا. مرحبا بك برهان، شو أحوالك؟ لباس يا برهان، يعطيك الصحة ولد. أما في السواح دي قصة علينا كل شيء. مرحبا بكم من كل كيش اللي حضر معايا وقت طيب صباح اليوم. عندي مفاجأة سارة، عندي بنية تحفوني تسمعها بعد تالي. اسم نوارة في إسبانيا، يلدس معها اختها فتاه غناء، من هم زوج جميلات مرحبا بهم الزوج. تو نسمعهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تو نسمعهم بعد ما قدموا خطبات في برنامجنا. وخير ما نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمه. يا شي سالي، غفور وذو الرحمه. غفور وذو الرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هذا اللي عنده القوة، كل الجبروت وكل الجبار القهار عندها الرحمة. فعليش احنا ما نكونش عندنا الرحمة يا سي سالي بين بعضنا يا سي صالح في تعاملنا في كل شيء؟ تفكروا على هذه، وربك الغفور ذو الرحمة، الله رحمته واسعة. شوفوا هالحديث مجملة ومحلاه وقدش يريح العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، أني أنت هو هي نحن أنتم هم هن الكل، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني غفرت لك. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. محلاه ربي، محلاه النبي، محلاه الدين. الحمد لله. لو بلغت ذنوبك عنان السماء عبدي واستغفرتني لغفرت. يا الله معولين على مغفرتك، يا أفعالنا دنيئة وسيئة، والله لعنا شيء غيرك أنت بغير مغفرتك. أمنت بالله، أمنت بالله لغزوة نسمعها ونرجعكم بعد حين. أمنت بالله، أمنت بالله. الله دلالي له شعال مخلوق. الله الله ناس اسمعي رجعنا معكم في الجمال هذايا النواة اليوم كثر النواة بنويتنا الزوز ألفة بوثينة ويلدس ومعايا النوار هذا النوار السمع هذاك عسلامة وانت خليني بنا نسرح عسلامة وانت تكلم قول شن أحوالك لبس عليها ايش اسمك انت ريان رزيق ريان رزيق نجح ريان رزيق نهلوك بالنجاح تراي حرة الحراير يا مكدودة يا عنود عسلامة سلام شن أحوالي لبي ايش اسمك انت تسني ياسمين تسني نجحتي ولا لا نهنوك بالنجاح بوسع عمك سالم اي قولي ما صحتي عسلامة يا حر عسلامة مرحبا بيك مرحبا بيك شنو احوالك لبس عليا انت بنت من بنت ام فتحيه امك فتحيه وباباك شو اسمه محمد باباك محمد ناس مليح باباك ولا لا اي ها اي باه يساعد فيا يساعد فيه اي نجحتي انت ولا لا اي يعطيك الصحه نهنوك بالنجاح كملت من روضة كملت من روضة تعرفوا تو باباها مش يعمل باباها يصور فينا من غادي عامل حالة هنا بالكاميرا نهنوك يا أخويا الغالي بنجاح ولداتك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يعاونك على معاناتهم الحياة تطلب برشا مجهود راه باش توصل لضامة يا أخويا الغالي ربي يعاونك عليهم إن شاء الله هاي حي ماما قولها ماما نحييك يا ماما هاي نحييك يا ماما ويعطيك الصحة يا ماما يعطيك الصحة يا ماما وربي يخليك يا بابا يا ربي يخليك يا بابا هاي هاي ترسون هاي نحييك يا ماما نحييك يا ماما ربي يخليك يا بابا ربي يخليك يا بابا وربي يعاون عمي سالم وربي يعاون عمي سالم عمي سالم ولد حليمة تحت الكبر بط بهيمة تحت الكبر بهيمة هاي اسمها عديكم قديش معدلك هاي ماما نحييك يا ماما حيك يا مام ربي يشد لي فيك يا مام ربي يشد فيك يا مام ويعطيك الصحة يا بابا يعطيك الصحة يا بابا عايشكم الزوج عايشكم الزوج قديش معدلك انت 19.5 الله 19 يا جماعة 19 20 ما حررش الله هاي وانت قديش معدلك 19.1 الله 19 حتى وانت قديش معدلك لابطنيش نهنوك اخويا شو اسمه محمد اخويا محمد نهنوك بيهم ربي وجهه يعطيهم الصحة ورب يعطيكم الوقت طيب إن شاء الله قدمنا لك وليداتك هذا يا من نجم ونعمل لك الغالب برنامجنا بريق شوي نقول لك إن شاء الله تلاقوا في حصة ونستدعوك أنت وأولادك في حصة كاملة نخصوها لك بارك الله فيك إن شاء الله نواصلوا في فقرات برنامجنا تستنى في المسابقة نعطيكم مسابقة باش نكلم يلدز ونسجدها تروح ما نستنى فينا مسابقتنا عرفناه تاجر ناجح أول ما نعمل كيوسك في قبلي وأول ما نعمل شركة تجارية في قبلي اللقب نتاعها بالنور صالح علي أبو بكر راهم يشوفوا فيه في الكاميرا يعرفونا باه نحبوا سرح خالتي شكون سرح خالتي هي تقول ولد أختي يسرح لبلاش وهو يقول خالتي تاء كملوا لي المثل للشعب هي تقول ولد أختي يسرح لبلاش وهو يقول خالتي تاء ها باه الأغنية اليوم أصل الزين في العينين والعينين في السمرة أشكون يغني فيها ترى؟ أشكون؟ هاي هاي هاي هاي سهل انت يقولك عليها أشكون يغني فيها؟ هو من صفا من صفاقس عاش في باريس وفنان كبير نعمل الحد في البرنامج نلقى عنده عدد كبير من الأغاني شيء عنده أغنية قلبي اللي خدعتيه قل لي أش عملت بيه من أجمل ما غنى سمعت تقريبا 10 أغاني واخترت لكم هذه أصل الزين في العينين والعينين والله وين يجي العينين بهين حتى في البيضة في السمرة في الخضرة المهم عيون سمايح برك بس 75 493 859 تليفوننا نستنوا في مكالماتكم نمشوا الفسحة نهنوا لنجحوا كل بكالور امين نهنوا عبد الرزاق ولد خالتي بشي ولد الشاوش الزوجة نهنوكم بنجاح ولده ونهنوا مدام حلوم هكا حلومة عائلتها ما هم ماني مغنيش خالت هذه أمها هذايا بشية اللي كليتها كسكسي في دارها أكثر من كليتها في دارنا الله يذكرها بالخير إن شاء الله الله يرحمها أخونا عنتر عنتر يعطيك الصحة وربي يشفيك وربي يخف عليك ولد بنت ولده حافظ بنت حافظ نجحت نهنوك يا عنتر ونهنو حافظ ونهنو أم طفل فرج غومة هذا نسيبنا هذا راجل بنت السهل كما هو فرح غومة فرج اي مثال ايش خاص من نقول فرج فرح غومة نهنوه هو وقتنا مال بنجاح ولدهم الهادي والعمرية بنتكم شيماء نجحت نهنوكم بنجاح فلفولة فلفول صالح يقر على فلفول ويصر على فلفول علي عمارة والمبروك عمارة نهنو ذرهم به نهنو اللي نجحوا كل بكالوريا في نفزاوة امين يا رب العالمين نشكر التي نهنوها ونقول عقب المهم اللي ما نجحوش ما وفتش الدنيا لا قدامكم لا الدهب ما يعيش حد من اخونا الهاني الحيوب بالمناسبة رانا ما جيناكش باش ما نثيلكش القلق وان شاء الله عام اخر تتوفر ان شاء الله ان شاء الله به الماء والضوء شبيه الماء والضوء يقصوا برشا في قبل اولادي راهي الناس 47 سخانه ويقص الماء نقدروا ناكلوا في بعضنا مش ياكل بعضنا والله يولي واحد شد خشم مرته ياكلها ولا هي تاكلها وذنها مسخان ما يجيش عم سالم يا بابا القى الفلوس وين مشوا طاروا في الجو بين السباله والضوء حق والله يا حق به فما خدمت السناد واستاج عاونوهم شويه اولادي والله يعاونهم الله يبارك فيهم الله يعاونهم والله بذل مجهود كبير ولكن ساعات يقولوا الردم اكثر من الحفره صحيح. المجهود ما يسلوش صحيح عسلامه يا طفله عسلامه اش احوالك قربي للميكروفون شوي اش اسمك بنتي انت يولدس اه يولدس باي ما تعجبوش يولدس هو اسم ورده زهره في اسبانيا يولدس مرحبا بك عايش كلمتينا الجمعه فاتت وتستدعيك كشاعره ونقول لك مرحبا بك فاش تقري قلت سابعة ثانوي ولا ابتدائي اساسي سابعة اساسي باه معدلك باهي ولا لا مازالوا معطنيش مازالوا معطوكمش ايه المعدل الفات باهي ولا ما عطوكمش شكون جي معاك انت معي اختي شو اسم اختك بثينة شنو احوالك يا بثينة لا بس عليه بثينة تتكلم في لطف يا الحمد لله والله يا الحمد لله في لطف يا بثينة الشاعر ما يتكلمش كيف بثينة كاك يلزم يتكلم كيف عمك سالم هيك هاي سمعيني قطعته نسمعوا بثينة في حويجة سمع غروا بها عندما قالوا لها حسناء أي؟ فلم تعد ترى من حولها الأشياء وإن التقينا في الطريق تنظر لي نظرة الغرباء وكأن لم يكن بيننا حب ولا مودة ولا لقاء غروا بها عندما قالوا لها حسناء جميل جدا تعرف فما شاعر عنده أكثر من 1000 عام قال كلمة قلتيه أنت قال خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء ويقول عمك سالم مساء على ضفة النهر كانت تسير فهبت نسيمات شرق تداعب شعرا كخيط الحرير وتنشر في الكون عطر العبير فسلمت ردت وفي الصوت رجة وفي العين دمعة حزن دفين فقلت أنا طالب الود منك وكل حنين ومهرك ما شئت قولي ألا تسمعي يلدس يعطيك الصحة أنت شاعر قبلك حاولت تكتبي بالعامية شوية يلدس الشعر العامي شاب اللغة الدارجة لا اي حاولك ها شوي نهز منك كتبتي عندنا مكالمة هناخذ المكالمة ونرجعلكم ونبقوا مع يلدس النوار جابوهولنا ذايا راهو شيء جميل ها جابوه وليداتنا ذايا وليداتنا شو اسمك انت؟ شهد ها؟ شهد شهد شهد شهد اي وانت؟ ناس تنسني وانت؟ ريان هذا ما ريان وجابوا لكم بعض المآكل قول لنا عليها شنو الماكل السهل ما تم كان بطنه به عندنا المكالمة ناخذ المكالمة نرجعكم ان شاء الله الو عسلامة الو عسلامة لبا ايش احوالك خلاص مارسة شو شكون انت عشوشة الو عسلام اهلا عسلام مرحبا شكون معايا بنتي الغالي معاك امل من الجو بالقلعه امل من الجو بالقلعه امل من الجو مرحبا بيكم ومرحبا باهالينا في القلعه يعيشك تفضلي يا امل عندك شو ليه تقرا يا امل لا عندي اختي ومنش حتى الشغل العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله اي راهو النجاح في الحياه ما ما يا ما ان شاء الله يا ان شاء الله خير في مختار الله لك صحيت يا الخير في مختاره الله به تشاركي معنا في المسابقه ولا عندك ان شاء الله هاي تفضلي شكون شخصنا بس علي تراه علي بن نور انا علي بن نور به وسرح خالتي هي قالت ولد اختي يشرح لي بلاش وهو قال خالتي تغنيني زعمت تغني خالته ولا لا؟ اكيد عندك اخت انت عندها ولد؟ لا هاي بس الأغنية أصل الزين في العينين من شكون يغني فيها؟ محمد الجاموسي. هل يقول لك من بعيد محمد الجاموسي؟ هل احنا نسمع لك؟ هذا بابا يحب يكلمك. باه مرحبا بك. هلا عم سالم. مرحبا اخوي الغالي. عايشك رحمه الله يخليك. نورت الاذاعه ونورت منوره ولايتك باللي كل ده. والله منوره باسمكم معايا. الله يخليك الله يخليك. برنامج زي برنامجك هذا اي يخلي الناس تطرب وتتبعه والحمد لله. معناها في شرف كبير. ربي يبارك فيك اخذ بقاطرك وجزاك الله خير على المجموعه اللي معاك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله ينور. والله والله كلام زي هيك يسر يشجع يخلينا عارفين روحنا وين نمشوا. تسمع يلدس ما به يلدس. عندك محاله باللغه الدارشه؟ عندي واحده. ترى عندها واحده وهي خالصه. منين انت؟ منين؟ كلوامر. يعني عندي واحده. اي نحبك نفزويه كاك. اي اما ما يظهرش عليكم كونك في الباوزه. به اي نسموك. اي دليل رقادي شفانها على الابعادي هوينها تتمشى في الثنيه الحمادي. نخلوا ظل شاهي على دارهم نعم الطل. الله باختصار معناها روعه والله. معبر معبر معبر البيت. شوف ليش كتبت اليوم الصباح يا شوف شكتبت. يا والدة يا نور قرة عيني بالله ما تنسيني يا ريت حتى في المنام تجيني. يا والدة يا نور قرة عيني بالله ما تنسيني يا ريت حتى في المنام تجيني. يا ريت وقت منامي نلقى خيالك واقفة قدامي وتسبق دموع العين لفظ سلامي وفي الحضن يما الغالي تضميني. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليك عم سامي. المهم حتى نكتب حالة أن نشجعوك على الشعر ونوعدك قدام عمك السهيلي وعمك صالح إذا كنت تلمدي مجموعة قصائدك أربعة ولا خمسة ولا عشرة ومعهم صورة صورتك نعملهم لك في كتيب وعليه صورتك مطبوعة. هذا نتعهدوا به. هنا موجودين وقت ما تلمدي قصائدك اكتبيهم على الورق وجيب لنا صورتك نص ولا حتى كامل وعندنا المطبعه نطبعوا لك كتيب يقول لك للذكرى وتقولي هدايا ونعمل لك مقدمه له مقدمه عمسان هكا ولا مرحبا بك. تزيدينا حوجه اخرى عندك حوجه اخرى تزيدينا حوجه اخرى تزيد لي سمعينا حوجه اخرى يسمعوك الناس. ايوه تقلب في كراستها اختها من غادي تقول شقت في كامل حياتي مره طفله صغيره حره شفار عينها مصنع قنابل ذره. الله يا قنابل ذره يا قنابل ذره اختر حنية فاتنا تو اما تخبرها تصيبها واحده منهم القنابل ذره فترش كراسه. اللي نضحك به انت انت انت شاعره فعلا. اكتبي سيبي روحك ما تتحفظيش. اكتبي اللي تحبي تقولي ما تقوليش هذا تو يقولوا تو يقولوا. خلي قلبك حر. راهو ما فهمش حد شيء يعطل شاعر قد كبسين القلم بتاعك. اكتبي حر وننصحك باش تكتبي في الوصف. انت قادر على الوصف شيء جميل ياسر. هيك وصفي كما توصفي المراه وتوصفي الراجل وتوصفي الجو وتوصفي لان الوصف عنده دخل كبير كبير كبير, كبير. شك. عندي في قصيده نقول يا والدي ما عاد حتى شيء كما كان وصفت البلاد بشكل جميل ياسر. يعطيك الصحة يلدس. مرحبا بيك في كل وقت واحنا نرحبوا بيك في كل وقت. مرحبا بيك يا ولدي. تحط النغم يا مسيب الأولاد يروحوا أرواحهم. ماي هجتني الظهر منام مرحبا بكم من جديد سادة المستمعين. وتعرفوا كيف كيف عود السيديو معبى ندخل بعض فرحة وسرور يعني، وخاصة ما يجوني وليدات صغار ويقدموا لي زهور كهذه. عندنا نمشوا على الكام يا ولدي، يعني أثروا فيه الوليدات بهالزهور وجابوكم الملاوي يا جماعة باش تاكلوا الملاوي بعد تاني. قولوا بارك الله فيهم زهور هذا كما شو، ونشكروه باباهم اللي جانا، نشكروه الميكروس هيل، نشكروه باباهم اللي تعنى وجابوا وليداته، ونقول له ربي ينجحهم وربي يعطيهم لقطة. بش اسمه بابا؟ هو محمد رزيق، سي محمد رزيق، نشكروه وربي يبارك فيه وان شاء الله ربي يعطيهم الخير وليداته. وام فتحيه الكار حتى هي استاذه عربيه زي امهم. ام فتحيه الكار استاذه عربيه. اذا المصدر الموجود عندنا في ضيفتنا اليوم يلدس، اللقب بتاعك شنو؟ يلدس عطيه. يلدس عطيه واختها بثينة عطيه. عندكم نفس اللقب وانتم اخوات؟ والله عجيب. ما يلزم نرفعك يا سي سالم. اي فندم. بثينة يعطيك الصحة اللي سحبتي أختك. احنا أنت ماك شاعرة، هي شاعرة. يا ويلدس وعدناها نكلم من ذات إذاعة وعدناها باش نطبع لها كتيب، قصيدها في كتيب عليه صورتها ونقدمه لها احنا. يلدس راني عندي وعد. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي؟ خليك الكلمة الأخيرة. أول حاجة نشكرك أنت على الاستضافة. تكلمي بالحار. شكرا يا قولي بالحار ولا خطب بالراس. أيوا شكرا على الاستضافة. أي. ونشكر دارنا كل. أي. ونسلم على الناس اللي يعرفوني كل. أي. وإن شاء الله توروني في قريب العاش. إن شاء الله. إن شاء الله. تحييكم بنتكم يلدس شاعرة صغيرة لبنية، وتقول لكم إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يعطيكم الوقت الطيب، وإحنا نقولها بدورنا ربي يوفقك وربي يعطيك الوقت الطيب. باش نخلوها تروح بنتنا يلدس ونواصلوا مع ضيوفنا الاخرين ان شاء الله. نذكركم مدام هي يلدس خذت، نذكركم بالمسابقه. تفضل يا يلدس برهان، خرج البنيه البيت. سلموا على اهلكم وقولوا نشكروهم اللي سمحوا لكم باش تجون. به مازال برنامجنا متواصل. نذكركم بالمسابقه، عندنا عرفناها تاجر ناجح، عرفناها اول من عمل الكيوسك في قبلي، وعرفناها ولا من شركة تجارية في قبلي. اللقب بتاعها بالنور. شكون هذا بالنور؟ جابوها. باه. عندنا دبوس المية جابوها لنا وقاعدة تغادي. سالي صالح فرجيبها. ولا جابوها لنا دبوس المية؟ وين قاعدة تغادي؟ بالك رجعها القهوة. باه باهي باهي التقنيين قالوا لي يتكلم الله يبارك. صالح خالتي هو قال خالتي تتغنيني، وهي قالت ولد أختي يسرح لي. كيفاش؟ باه. الأغنية أصل الزين في العينين، شكون يغني فيها؟ مكالماتكم على 95-493-859. باش ندخلوا الضيوف الأساسية اليوم، ضيفي ضيوفي استثنائيين، والموضوع نتاع الأسبوع هذايا خاص بي أنا. علاش خاص بي أنا؟ لأن القرية هذه عندي معاها علاقات خاصة، أو المدينة هذه مدينة ضربة في عمق التاريخ. وقت اللي نبحث في المدن تفضل شوفوا له، شوفوا له كاسكا ضيفنا، شوفوا له كاسكا. باه شوفوا له كاسكا باش يسمعنا. باه مسار الظروف المباشر ذكية له. قلت ضربة في عمق التاريخ على خطراش ماهيش متكونة كيما تكونت القرى النفزاوية. قرى نفزاوة تفضل لا وبعيد تفضل. اي وصل لنا ميكرو، وصل لنا ميكرو باش يكلمنا. ايوا ما يسالش عندنا مكالمه، ناخذ مكالمه، نقول ناخذ مكالمه الاولى صح. الو على السلامه. الو على السلامه. الو على السلامه ولدي. مرحبا. مرحبا. شكون معايا؟ انا مبروك ادروي. مرحبا بك بنتي مبروك. عايشك ولدي عايش يا ودي. اني راني انت بنتي مش اني ولدك. راه راني اكبر منك انا راني قال لك انا مش اكبر منك اكبر منك ولدي ثانية 70 حطيتهم ورايا راه هاني عندك مش في عرشة 10-80 تو ثانية وينك بالله مشيت ثانية ثانية مشيت عمك مشيت ثانية في عمري بالله مرحبا بيك مبروك تفضل حشي مرصيت مختاصة حشي مرصيت اي ايه هذاك هو تمام نعرفك مليح يا مبروك شنو احوالك لاباس؟ الحمد لله هاي تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي وكلنا هكاك يا مبروك تفضلي تشاركي في المسابقة؟ ايه ها؟ قلت اخوي تشاركي في المسابقة؟ ايه تشاركي في المسابقة شكون الراجل اللي نبث عليه تراه؟ ها؟ الراجل اللي نبث عليه شكون؟ اللي كان فيه شكون؟ الراجل اللي نبحث عليه قلنا تاجر في قبلي ناجح والله يقول جيني ما نكذبش عليك انا من وقت اللي مشيت للحجه وجيت نعمل عمره ما عادش نحبك انت ما عادش نحب به من به شكون تحب تسلمي شكون تحب تحيي انا مني مات عمك وانا من الدار ما خرجتش حتى البلاصه وليدي لا ندري الناس لا يدروا علي علاش انا باش نكلم تو معاكم انا ونحكي معاكم على خاطر لا يجيني حد ولا نشوف فيا حد ان شاء الله حتى اهلي حتى امالي خويا رسول الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حنين منسوك ونحكوا معاك ان شاء الله في كل وقت ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله خير يا اختي مبروك الى اللقاء ان شاء الله نتلاقوا في وقت طيب قوي هدايا اوتو نقصوا فيه لا ما نجيبش يمشي ويجي به هاتوا نقصوا فيه حاجه نقصوا فيه قلت القريه هذه ماهيش قريه عاديه او مدينه عاديه مدينه ضربه في عمق التاريخ اولا 30 نقصنا فيه المدينه هي الزرسين نقول لكم على اسمها مثال علاش اخترت المدينه هذه المدن في نزاوة تكونت يا حول ولي يا حول راجل ثري يا حول بطل شجاع يا حول واحد جبار كل تلقى تكونت على ولي القرية هذية أو المدينة هذية تكونت على منبع الحياة على منبع ماء تكونت دور تحية جت بين زوج أماكن عاليين سكرية وبرقو بين زوج أماكن عاليين وقت تشوفهم زي زوج زروس سموها زرسين القرية هذية تكونت هاني جيتك هخلي عندك كل شيء أنت ونجيك تكونت على منابع منبع مائي منين جو الناس اللي سكنوا فيها جو من برقو ومن السكرية الصورة تقول الجو قطوسة مبلولة تسموا على عينها عيني قطوسية العين هذه عيني قطوسية أما الـ الـ الـ الـ الغريب كون جوها ناس من الجنوب والشمال والشرق والغرب جو من الجنوب الزراقنة من تطوين جو من الشرق سليم السلمة دار سليم من الصعيد المصري جو من الشمال المناجلة ولاد سعيد بن فيضة جو من الغرب ولاد ذي فله من سوق الجزائر من سوق الجزائر هذا ما الأربع كتل اللي جو زراقنا دار شنو يسموه دار زرقان اي زراقنية دار زرقان البلاد هذية وقت اللي ضايقت قبلي بضيف جاها من ليبيا هو المحمودي غوما المحمودي وين بعثاته باش يمنع بعثاته للزرسين لان فيها رجاله ما معروش وكل واحد ما يقبلش باش يضيف يتهان القريه هذه خلت بعثت فيها حيره ما تكونتش كي القرى الاخرى جوها من الجهات الاربعه شبهها زعم فيها زين خاص عندها فما ميزه يهواها ينخلها يوحتها يماها وتكونوا الأربعة ديار هذوما كل واحد ضيف عند الآخر يعني الزراقنة ضيوف عند ولاد سليم ولاد سليم ضيوف عند مناجلة ضيوف يعني حبهم ما هوش حب مربوط مادي حب غربة كان ضيفنا شاعر من الزرسين هو أخونا الحسين ضيف الله اي انقذني ديما صالح حسين ضيف الله وشاعر عنده ديوان باللغه العربيه وحبيت نستدعيه مره اخرى باش يحضر معانا وقلت له تلقانيش ضيف فجاب لنا ضيف من الوزن الثقيل ضيف كبير من الوزن الثقيل اكيد على الهزام لأنه أولا كان رجل تعليم عنا مكالمة هذاك هو حال المباشر نأخذ المكالمة أقول ألو على السلامة صباح النور نهارك سعيد نهارك مشهد ميات أشن أحوالك بعد الوالد الحمد لله الحمد لله يقول لنا كلمة الوالد يرحمه وبي يقول لنا كلمة أي حر هذا يطفئه برد ذاك أي نار عزيز أطفتها أطفتهن ثلج عزيزة أي حر الفراق طفهن النجاح صحيح اللي كان يستنى فيه صحيح عاد هو في أول حفيدة ولدت لنا سهاء أي اللي نجحت في البكالوريا بمعدل سمح في ولاية القيروان نهنوك بابا أي يعيشك وهو على فراش الموت قال لها كلمات قباعة قال لي ماذا بيا نسمحهم على الأثير أي أي تفضل يسمح في القيروان أي تفضل عاد بوبايا يسامحة قال توها جتني تدهكل وفازت على البنات الكل الله جت عقب عشية وقالت لي يا بابا هيا بنتك ماشية للكلية وادعي لي إن شاء الله نوصل أي توها جتني تدهكل يعطيك الصحة لقتني متعدي وقالت لي ونادتني يا بابا جدي بنتك مراني ماشية نعدي وادعي لي الدعوات الكل أمين توها جتني تدهكل جد الحنان أقرالي شوية قرآن السجدة وقالي عمران معها التوبة والرحمن ودعيلي إن شاء الله نوصل آمين توها زتني تدهكل وفازت على البنات الكل يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك مليون الصحة. تريليون وألف مبروك يا سوية غالية ونزاحك في الباك بردنا النار متاعت بوبايا شوي أمانية باش نقولك باش نقولك بتشعر قلتها هنية انزل داي على المكنون شعلت نارة من فرقتك يا حنين عز صغارة من فرقتك يا غالي يا عز قلبي راحتي ودلالي درنسيت ما عديت لي فهبالي ونسيت ما دبرت ألف دبارة يا عز ولدك مي معيني مشاني تشويت أنا شعلت في كبارة يصديق وقت الشدة وننحب عليك ونوح طول المدة دار فرقتك في الكبد دارت فدة وزادت على قلبي العتيب غيارة دركيه فيها حنان يروح ولده تهجع عن نفسه تعود لي صبارة مرحبا بك يا طفل يعيشك يا عم سيد ديما تيريني هيك الله غالب باه تفضلي سمعتي مسابقتنا اليوم اي سمعت عندي الحلول والغنايمة سمعتهاش بالباهي شنو الحل الاول ساعة شكون الشخص نبحث عليه الشخص نبحث عليه حمادة بن نوء باه وسرح خالتي هي هو قال خالتي تتغني هي قالت لدختي هي قالت سعدودي ولدختي هي يسرح لي بلاش اي وهو اش قال؟ هو قال خالتي باش تغنيني باه الاغنيه اصل الزين في العينين والعينين في السمر والعينين في السمر شكون يغني فيها؟ هادي الجويني ها؟ هادي الجويني ما عندي ما نقول لك لو صالح قال لك قال قال صالح انا كنا بلحنا سيدي اي الزين في العينين والعينين لا زرت ياسر أصل الزين في العينين والعينين في السمرة هاو نحن يا حرة الحراي باه يعطيك الصحة يا جنات عايزك يا عم سير منهني يا أمي صحتي زادة نجحت بمعدل سمح وجات ثانية كرمها آمن باش نهنوها معكم أحفاد الجمل الكل هنوه في تربته ويهدوا له نجاحاتهم الكل على خاطرهم وكلهم نجحوا وكلهم تألقوا وكلهم كرموها الحمد لله فضل ربي هذا الحمد لله يا رب تحياتنا للوالدة يا جنات وربي يبارك فيكم عايزك يا عم سير شكرا بارك الله فيك إلى اللقاء قلت ضيفنا اليوم من وزن خاص كنا الأخضر الزرقان أولا ساعة ذكرني بشخص سي الأخضر مرحبا بيك خذ الميكرو أقرب الميكرو شوي أهلا وسهلا عشان أحوالك لباس الحمد لله ذكرتني بشخص في ماضي زمان ميسالش ميسالش تحملنا ميسالش ذكرتني بشخص في ماضي زمان اسمه عمي علي بن زرقان تعرف هذايا هذا عمي أكرمني وأني نقرة تلميذ سنين في الستينات بعد 62 جالي قبل لي أن في بالي إيده ولا صوابع مقصوصين هكا أيوة ولقاني نسكن في حوينيت هكا والحالة تعبة ياسر أكرمني هكا الراجل وهاني جيت ولتخوه اليوم مرحبا بيك سي الأخضر بارك الله فيك عشان أحوالك لاباس الله يعيشك بارك فيك الحمد لله سي الأخضر مقلقل المبرد شو أنا نقصنا فيه سي الأخضر أنت أصيل مدينة الزرسين أنا أصيل مدينة الزرسين عشت سنين في سيباي ثم تنقلت درست وأدرس بتونس لمدة 54 عام ثم أعاد الصوت والحنين وعدت إلى قريتي. كان وتنجم ما ترجعش للزلسين يا بابا تنجم ما ترجعش للزلسين أكل لو حتى أنا نعرف المنطقة مشت لها كمدرسة راهو صدقني اللي تكلمة تلقى روحك تعرفه اللي تكلمة في الزلسين امشي للزلسين وجرب بره على الطوف تلقى شبعة السلام عليك تلقى روحك تعرفه ولو ما اسمه ما تعرفش تو أنا شبعت أخوي الأخضر زرقان نعم علي بالزرقان رجعت صورة قدامي عام 62 سي صالح شيء جميل وسحسن زاد حتى هو الله يرحمه خير يا عسلامة خير ها ابو عروجي زين ابو عروجي اي عسلامتكم ورحبوا بسادة ضيوف ورحبوا بكم انتم ورحبوا بسادة المستمعين الكل وبارك الله فيكم سامحونا على التعب سيحسين بالخص تعبناه الاسبوع الثالث هذا ايش انت سمعتني قدمت الجرسين عمي الاخرى ايش عندك ما تزيد على الجرسين والله توا دعوتكم لنا سأنصركم على عنايتكم فينا واستدعاكم لنا معلش صرف لنا الله يبارك فيك ان شاء الله اولا تشجيع لهذا المولود الفتي في الجزائر أي. اللي كنا نحب نشجعوه واضطراد التقدم والنجاح امين انا في الدعوه ما كانش لها عنوان الواقع وانا تكلمت على جلسين قبل 4 سنين عملت موضوع كامل ايوه في مجله عملناها وقتها في تونس في 30 باه شفت الكاكبه لتنميه الجنوب اي وعملنا مجله اسمها صوت الجنوب باه واخذت منها ركن هو قريه في اعماق الصحراء ايوه فكتبت على كثير من بينها الجلسين باه الجلسين ممكن انتم تحبوا من ذلك تاريخ الجلسين تحبوا واقع الجلسين حاضر الجلسين ماضي الجلسين تحبوا واقع الجلسين تو عندهاش مشاكل حيه الجلسين تعاني منها تو اللي نجموا نذيعوها الجلسين ما تبقى في لحيه ولت في عدد كبير من النخيل ايه شنو حاله في المياه في الري والله كنت تسمع هو انا جيت باش نعطوا بس ساعه تاريخيه على تكوين الجلسين انت ذكرتها في المقدمه نتاعك ايوه في تكوين القرى باه إن الجلسين عندها ميزات خصوصية هي قرية ضاربة في أعماق التاريخ صحيح إذا تسمح لي نواصل تفضل تفضل تفضل تفضل الموقع ساعة الجلسين قرية أو بلدة لأن احنا في نجاوة قريب باش نقولوا قرية مع الناس كما قلت الأخرى تمتاز ولاية نجاوة بعدم الأرياف وعدم القرى بل احنا بلدات كلها أي فبلدة الجلسين تقع في الضفة الجنوبية من شط الجليد أي وتعتبر نقول احنا النفزاوة الجنوبية الموقع متاعها بين قرى عديدة منها البلدات الجارة الأخت أي وبن محمد وما تبعها أي ثم نويل وكانت الجلسين الناحية الغربية تنفتح على الصحراء في الماضي صحيح السي الأخضر وتعرف احنا نعدوا على المباشر تو أيوة. ساعة يجينا تليفون أيوة. نوقفوا نعدوا التليفون نرجع لك هاي ناخذ المكالمة الو عسلام صح الورد الياسمين عم سالف شكون معايا بنتي الغالية صالح بن حامد عم سالف صالح يضحك انا يقول شكون معايا ويموت بالضحك فاطمة والله ديما تضحكوا عم سالف صح النور الكل صباح الخير يا فاطمة صباح الخير عشان احوالك لبس عليك الحمد لله هاي هاي سمعتي مسابقتنا اليوم ان شاء الله هاي ان شاء الله هاي من هو النبث عليه ترى المرحوم احمد بن نور باه بنت قرت معانا مش هي بنت واخذه الوادي ولا لا هاي هاي هاي ايوه ايوه باه اصل الزين وانت وانت وانت ايش قالت خالتك حفصيه يا فاطمه فاطمه وين اسمح فيك عبد الله عندي قريبتي اي قالت لي تيوصوا على دواء معين قالت لي ما عندك بنتك سماحة نسوينا ذيك عليك انت سماحة قالت لي ما هي قالت لي عندي عندك بنتك سماحة نسوينا قولي لها تقول لك علي وين عادي حنية بما انك سماحة نسوينا اصل الزين في العينين شكون يغني فيها مرحوم محمد جاموس صالح صحيح به صالح خالتي تعرفها اي هو يقول هو يقول خالتي باش تغنيني وهي تقول ولد اختي يسرح لي بلاش باهي فاطمة، يعطيك الصحة فاطمة. أي تفضل، شكون تحب تحيي، شكون تحب تسلم؟ حييكم أنتم. وإحنا نحيوك بدورنا. جماعة شيلوا لي حيوك. إي. والكيب اللي عامل معك الكل عم سالم. بما فينا بما فينا التقنية. خويا برهان. أخوك برهان، يعطيك الصحة أنت وياه. أيوة. ونحيي مدام موني. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة. ونحيي صديقتنا سونيا جريبة. أي. ونحيي نجاة عونرلا ونقول لها مبروك عليك الناجحين. الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ربي يصبرك في ذوبك. يعطيك الصحة يا فاطمة بنتي. ونحيي كل الناجحين اللي في نتزاور الكل. أي. نحيي أمي وأخواتي. أي. نحيي كل صحباتي الكل. أي. بدون استثناء. أي. نحيي خويا رضا سراء. أي. نحيي جيراننا الكل. أي. ونحييكم أنتم. بارك الله فيك يا فاطمة، يعطيك الصحة يا فاطمة، مداخلتك شيخة وخفيفة، يعطيك الصحة. شكرا. بس نرجع مازلت مع شي الأخضر. شي الأخضر وقفنا في على عدد برشا بلدان قريبة قرى قريبة وحيطة بالجرسين وتنفتح قلت على الصحراء. أي. فهي البوابة للصحراء. أي. كانت القوافل في القديم سواء من الجرسين أو من غيرها من الزاوة. أيوة. هي محطة للاستراحة في ترحال القوافل سواء إلى سوف أو حتى أبعد حتى إلى مالي. والله لقيت مرحلة كان كيف يجيبوا العبيد باش يبيعوهم يباتوا فمه بعد تالي وزوه وقتها كان يجيبوا في العبيد. كانت محطة. أيوة. القوافل. أي. وكانوا يسافروا لإفريقيا. احنا عندنا واحد من أجداد يسمى تنبكتي لإقامتي في تنبكت وكثرة سفري لها. اللقب بتاع تنبكتي. تنبكتي. أي. بالنسبة لتنبكتي. فالجلسين إذن تحتلوا مكانة مرموقة في ماضيها المتوسط. أي. إذا نرجعوا بالماضي السحيق. أي. الجلسين قرية بربرية. أي. والواقع المصادر صحيحة جدا في نفزوة كاملة. صحيح. نعتمد على الرواية. أي. والرواية المتواترة. أي. ترتقي إلى درجة الصحة أو درجة الوثيقة. أي. أي. قريبة بالصحة وكذا. أي نعم. أي. ثم وهي في ذاكرة الشعبية المتوارثة. أي. والبقايا منها من آثار وشواهد دالة. أي. على وجود الإنسان منذ. أي. القدم. أي. ثم بعض الكتب اللي ذكرت الجرسين أنا نذكر منها وتوجيه وقتها سي محمد المرزوقي ذكر برشا مرات. أي. الدكتور محمد ضيف الله ذكرها في. أي. كتابه. أي. الشيخ بورقعة في الخمسينيات عامل محاضر في باريس ذكر الجرسين في موقف معين ثم أعطانا المصدر يوجد في الجزء السادس من مقدمة ابن خلدون. أي. صحيح. ذكر الجرسين. صحيح. في الموضوع. صحيح. صحيح. فالاعتماد على بعض هذه المصادر إن الجرسين عرفة الإنسان البربري منذ الخليقة الأولى. أي. وأول مكان حسب الروايات. أي. في مكان شمال الجرسين توا يسمى تنمي. وتنمي في البربرية كل بلاد أو مكان يبدأ بالتاء أو بالطاء. أي. فهو بربري. أي. إلا تونس مشقة من الأنس. أي. فتلقى بقرب تنمي الطويبة طاب الطايت. أي. تبترت تمزرت نزوس على البلدان. أي. طرة تومبار تلمين تنبيب. أي. أي. فكل هذه قرى بربرية. أي. فكانت ثم واحة هي واحة برقو قرب. أي. تنمي. أيوة. والجانب الثاني واحة بالشكرية والشكرية اسم جديد قد يكون عندها اسم قديم تقريب في كتاب الدكتور محمد موجود. أي. موجود لاحظت. أي. يقول شطين. أي. بعد أصبح سكرية ولا حاجة. أي فكانت واحة السكرية حدا تجمع سكني آخر بربري. ووجدنا وحضرنا حتى في أعمارنا. أي. على بقايا البناءات كبيوت فيها شكل خاص صغيرة مش كبيرة لكنها متشابكة في السكرية ثم تحولت بلاد تنمي إلى جديد بقعة تسمى جديد أصبحت هي البلاد وكان في الوقت ذاك يجوا العباد وراء مواشيهم في مركز سيادة البكري. أيوة. من تطاوين من برشا بقايا يمشوا. أي. وراء الماشي متاعهم. أي. يتبعوا في المراعي الخصبة. أي. جوا حتى من الصعيد المصري. أي هاوجيك توجي. أي. وأقاموا حول الجرسين وقت الخريف باش ينجموا يجنوا التمر ولا بلح يشروا ولا يخرصوا ولا كذا ثم يرحلوا في الربيع يربوا في الصحاري ثم يعودوا في وقت الخريف هذوما الأثار اللي قلت لك الموجودة البربرية هي هذه، ثم بعد الأثار الرومانية توجد أشياء عميقة جدا من بينها. خليك فهم أنت والرومان ونرجع لك بعد المكان. نقول ألو على السلامة. ألو صباح النور عمي سالم. على السلامة يا غالي. شكون معايا بنتي العزيز؟ معك سارة من قبلي، أما حاليا نسكن في بوزيد. سارة من قبلي وتسكن في بوزيد. المهم احنا مرحبا بقبلي وبوزيد، مرحبا بالمسامعين كلهم. يعيشك ربي فضلك، ديما الحالي نرجع لها اليوم مالية في قبلي. كان اشتهتي كان اشتهتي. عندنا ضيف اليوم عمك عمك الأخضر، كان يقري في تونس، جلب الحنين ورجع للزرسين. وكري صح. هاي فردي سمعتينا اليوم مسابقة ولا لا؟ اي والله تبعت ديما تبع فيكم في الانترنت ديما مواكبتكم. باه شكون اللي شخص نبعث عليه من قبل لي راي؟ الو الو شكون نبعث عليه اللقب نتاع بالنور وكان تاجر ناجح واول من عمل الكيوسك في قبل لي في ساحة الاستقلال زي ما نقول لك قصة المكالمة قصة سيري تتذكر كيفاش كان الكيوسك؟ كان يلعبوا بالليجنة بالترمبة بالترمبة فم جذوة خي... فم جذوة نرجع مع شيء الاخر توا خلينا الرومان جينا اثار الرومان نواصل الاثار الرومانيه اولا في ربة الشكوريه كانت المدينه في ربة الشكوريه عند ثم ربة عاليه تخرج منها انفاق نفق في اتجاه البلادات ايوه وهذا الى الان يبنوا العباد يغرقوا في نفق اي وكان كبير ياسر يمكن يمشوا تحته حكام البلاد وقتها أي. ثم النفق الاخر في جهه الغرب أي. او الجنوب الغربي هو لو كان سي الاخضر كان عاملين الحكام باش يهربوا اذا كان غسلوا اذا خسروا يهربوا تحت ما عارفين واحد ظلموا تو عندهم الطيارات يطيروا تو يهربوا حبيت نقول لك المنطقه نتاعنا كل كان مزاوى في حاجه ونهبوا بالمعهد الوطني للاثار ورجال قبلي واساتذه التاريخ قبلي ان يجتمعوا في لجان التفكير باش يبحثوا على تاريخ هالبلد اللي هو له تاريخ عميق وجدير بالاهتمام صحيح. واحنا في قبلي بقينا دائما ما عندناش الاهتمام ببلادنا صحيح. بلادنا فيها عظماء فيها الشيخ الطري اللي رجع سيدي بو علي السني علي سمو سني لأنه كان شيعي فبفضل الشيخ الطري في طره رجع سيدي بو علي سني وهذا علاش يقولوا سيدي بو علي سني بحيث لنا اثار كبيره ولا شيخ على استيقن قولك فما الدكتور محمد ضيف الله عمل جبار في الميدان هذا نشكروه بالمناسبه ونحيوه اسمه محمد ضيف الله الدكتور فعلا عمل جبار ايوه صديق به فهذه الانفاق تدل على ثم حضاره وثم دوله النفق اللي يمشي لقلعه الدرجين ايوه قلعة الدرجين يذكر الدكتور ضيف الله ان قلعة الدرجين كان بها جيش عداده 18,000 مقاتل الله الدرجين ما فيها حتى بشر تو ولكن تسمح لي في النص شويه فضل. وقت الشيعة الاسماعيليه في المهديه قلعة الدرجين كانت خوارج تشوف العجب اي نهايه وقت اللي هجموا عليها بما فيها القرى اي طبعا القرآن نزاوة أكثر ولا شيعية تلقى كل دار في نزاوة فيها محمد علي فاطمة أكيد لا يخلو دار من هذه الأسماء فهجموا على الدرجين القلعة وكانت فيها جامعة فيها الشيخ مامون من أكبر علماء مشايخ المذهب الأباضي أسمعوا بلادنا سيد المستمعين أسمعوا إيش فيها بلادنا وكان الطلب يجوا من نفوسه من جبل نفوسه من ليبيا ومن الجريد باش يقروا يعني احنا سابقين نفطه اللي باش يقروا في نوزاو باش يقروا في نوزاو ايوه اللي هي الكوخ الصغرى نوقف انا وياك حنا نخليهم يقروا ونرجعوا لك ان شاء الله نقول الو على السلام الله يبارك الو الو على السلامه مرحبا اهلا بك عم سالم اش احوالك يا ودي والله الحمد لله انت لاباس عم سالم الحمد لله شكون معايا يا باب محمد جابر من بازمه عم سالم عارفك غير نتقعبط شويه اي باهي مرحبا بك محمد الو عم سلم راه ما سمعتش ليش لا اي نحب نعرف مثل شعبي يقول راجل سرح خالتي هي تقول يا صاحبي بلاش هو يقول خالتي تتغنيني باه واصل الزين في العينين والعينين في السمره من يغني فيها يا محمد محمد جموسي. محمد انت الوحيد اللي سمعته محمد. ليش كلكم محمد الجموسي؟ انت لك مكتب محمد الجموسي من زاوي اصيل. اصيل. ده فما شخص نبحث عليه اللقب بتاعه بالنور اول ما نعمل الكيوسك في قبلي وتاجر ناجح. شنو اللقب عم سالي؟ اللقب بتاعه بالنور. بالنور. اي عندك كيوسك كان باسمه مسمى. احمد بالنور. باه يعطيك الصحة يا محمد. هاي شكرا. تحية عم سالم. ها؟ نحب نقدم تحية. تقدم مرة لا. محمد بن القاضي. اي. بن عمار. اي. شعبان. اي. وعلي بالهادي. اي. الساسي. اي. وعلي البو، علي عبد الله، وكر اخويا قديم راقد. واهلي الكل. باه. نحيوهم. يا عم سالم وني. نحيوهم الناس كلها كيا ونقول لهم ونقول لك يعطيك الصحة بالتحية الشاملة ذي. باه. محمد من بازما قال لي غنيها محمد الجموسي. الجموسي تقريبا حتى واحد ما قال محمد الجموسي كان هو. ها نرجع مع اخونا الاخضر. كلامك شيق يا استاذ الاخضر ويعطيك الصحه. واصل على على المنوال حب نعرف ولا على التاريخ اسمع عليك عاد قاعد ترجين. وصلنا تقريبا كنا الشيخ مامون جبل النافوسه تاع في ليبيا. اني تعجبت تو الناس تجي من النافوسه باش يقروا عندنا وجوم جيد باش يقروا من بزاف. وقال لك قدام نفطه زاد يعني قدام نفطه ودوله تو 18000 مقاتل مش حاجه. اي اي اي فهي مشات هزب عليها الشيعة لانها تعرف انت العلاقه بين الشيعة والخوارج قديمه وعدائيه. اي فهربت وتكربت البلاد كامله تماما. اي فيهم الهرب لجهه الغرب وفيهم الهرب لجهه الشرق. اللي هرب لجهة الغرب ساعة ولن بعد سنوات رجعوا يطلوا على بلادهم زعما قاعدة فيها أثار ولا لا. جاءوا للدرجين الأخرى ولوا يحصلوا فيها ويطلوا على بلادهم بالسرقة زعمش فيها ثم أقاموا في الدرجين الثانية ذي الشمالية باش نخلوهم يقيموا ونريحوا المستمعين بأغنية ونرجعوا بعد تالي بعد نرجعوا بلا نسمع بالأغنية ترى علمني علمني علمني علمني سهر ليلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي رجعنا معكم في ناس زمان. مرحبا بكم من جديد. انتم على مواجهة نفذوا فهم الدار داركم. تشوف الشيء اللي رجل الكاسكة ولا برا الخي؟ لا الكاسكة مقلوبة يا كاكا ولا اي هاتوا يا رجلو مثالش. نذكركم بالمسابقات اللي بنبحث على راجل عرفناه تاجر ناجح اول من عمل الكيوسك في قبلي اللقب متاعه بالنور من هو ولد اخونا الشعيلي كان تذكروه به. نحبوا نعرفوا سرح خالتي هي ايش يقول وهو ايش يقول ونحبوا نعرفوا اصل الزين في العينين شكون يغني فيها. هذه هي مسابقتنا ونعاودوا نجدد ذهنينا اللي تعقوا بينا تو على اللي نجحوا في البكالوريا وخاصة مجموعتنا اللي بعثنا لهم تهانينا ان شاء الله يكونوا في الاستماع. اخونا عبد الرزاق زوجة ولد الشاوش وخالتي بشية بنت ولده نجح ومرته حلومه نهنوهم. اخونا عنتر عنتر ان شاء الله لاباس عنتر ربي يخف عليك ان شاء الله ولده حافظ عنده بنيه نجحت نهنوها. فرح غومه وعائلته امال بنتنا امال بنت اخونا السيلي ولدهم نجح نهنوهم. الهادي والعمريه نجحت بنتهم شيماء نعاود نهنوهم. عماره والعماره علي عماره والمبروك عماره درسهم نجحوا نهنوهم ونهنو كل من نجح في البكالوريا. ثم زوج وليدات بس معنا نعم حتى شيء عبد الودود وخونا الأزهر ولداتنا الأزهر التواتي وعبد الودود لا كلمونا لا اتصلوا بينا لا قالوا لنا شاجهم ومعدلاتهم لا ما قالنا حتى شيء. ها نستنوا فيهم ما ليش مسامحينهم في في خبز القبط لا طالبينهم بحقنا فيهم خاصة خونا الأزهر خاصة خونا الأزهر تعبسوا عليه وهيتم فقيد لأن الأزهر مباح عنانة واني بدور نحب نهني نشحن كل في الباك سيسالف ربي حتى ولو يقصوا كلام نهني اللي نشحن كل في الباك واللي ما نشحوش تاحوا كنترول ماذا بيك بسرواحهم باش ينشحوا على خاطر بصراحه النتائج السنه في قبلي والله زدنا تحشمنا الان الثاني عامنا خلانا ورانا زوج سنين خلانا ورانا واحد يعني شيء اسف قبلي هي الاخيره برسك في النتائج شيء اسف راه وبربي حتى كصغار ما نشحوش به ما عطاكش ربي في القرايه على الاقل ابذل مجهود انت من تو حط روحك على السك ما تبقاش شد القهوه وهاني كندبر خدمه وين بالك عاودش العام اسعى حتى كان ما خدمتش رانا كنا ما وصلناش تعليم عالي ما وصلناش لكن بذلنا مجهود باش نمشوا نتاع المصنع ما نضيعش الوقت ما تضيعوش الوقت في القهوه وانت تستنى هاني غدوه هاني بعد غدوه ماذا بيك ديماري وشد البوا نتاعك راه الوقت ما قاعدش يستنى فيك يا ولد العالم قاعد يتقدم والوقت ما عادش كيستنى فيك ماذا بينا بربي اللي نجح نجح اللي ما نجحش عنده قدره باش ينجح يعاود يعني يكبس روحه واللي اللي عارف روحه مازال مش هسه من الاول ياخذ بوا اخر ياخذ طريق اخر ويبدا مجهود ويستغل الوقت يستغل الوقت انا نشوف فيهم عندي زوج دريه متخرجين وقاعدين شوماج ها نستنى في خدمه يا ودي ما تجيكش الخدمه ما تجيكش الخدمه فبيا انت اعمل خطوة الاولى واجري كيما نظن احنا قبل احنا ما ثمش لا وظيفة لا حد شيء قبل ونجحنا والحمد لله. الحمد لله انتم ماذا بينا هكا ما تخسروش نهار ارى نهار بحساب خيري بركة الله فيك على النصيحة وهذا ما ينفيش مانيش مسامحين الازهر في خبز قال خمس كلمات السالي يحب يطفينا في خبز وانا مانيش مسيدينا مانيش مسيدينا راهو من راحه ده كم شيء عبد البدود اذا كان في الاستماع يكلمنا نحب نسال احواله شنو احواله لاباس ونرجع لفقرات برامجنا العمي خويا خويا الاخضر زرقان باش يوصلنا حديث على اي قلت عندي على اي السالي على كل الجيل لا السالي عشتي على الغلطة هكا بين القلطة لا لا لا مرحبا بكم جديد واصلوا في على في تاريخ الزرسي سمعني هو طول انقطاع توقع ساعة تفلت من الفكرة وين كنا وين وصلنا لا نقول لكم يعني نقول لكم كنا نحكوا على مجموعة القراء قلنا فما الأصل البربري والاصل الروماني اني نستنى فيك العرب ما خلوش اثر عوجه ايوه خلوه اكثر حتى من العرب ايوه فالجرسين قلت اكتسبت موقع وموقعها مكانه بين القرى اي ف بعد في المرحله الثانيه باش نجوها زادت ازدهرت اكثر بانفجار عين الجرسين ايوه وجود العين انا لو خيال سبقونا قبل في حصه ربما باش نضيفوا اضافات أيوة. عين الجرسين ما قلنا احنا ثم المجموعة الفجدايد هذه أيوة. هي البلاد القديمة أنا جدتي مولودة فيها مش بعيدة ياسر أيوة. جدت من الأب أيوة. مولودة في البلاد هذه واحد مشرك باللي مسيوك في الليل آخر الليل شاف قطوسة تحفر تنبش في واحد عصمارة أيوة. كي تعدى خطوات سمع انفجار هائل سبحان الله عمل دوره يدخل ما طالع عينان السماء لا إله إلا الله فرجع وعيت في البلاد واجتمعتك القرى وما حول القرى من البيضة ولا عش الخضرة والجو كل وجدت اجتمعت البلاد وهنا باش يقع الترتيب الاجتماعية الحضرية التقدمية القانونية اللي وقعت في العهد ذاك لا تقع تو فاجتمع الناس وفكروا نخلوهم مجتمعين وانت واقف حداهم لان نرجع ما تمشيش تخليهم مش بعيد عليك الو على السلامه الو صباح النور صباح الورد صباح الفل والياسمين نهاركم دقله وحليب الدقله وحليب ما يسالش اما النور والفل مش نعمل بيه الورد والفل يقول لي ماكله فمش حوجه ماكله هكا مرحبا طيب لكم الفطور وتعالوا بعدين شكون معايا اختي الغاليه شكون معايا بنتي بنتك اللي جبدها قول سرو شعماني سرو هذيك هي يا خير وسلام شنو احوالك يا سرو نعم تو تلوحيني في الورد والياسمين وماني في الحداش جعان وقدام الورد راهو قولي نهاركم بركوك وش نهاركم تاهل وحليب مرحبا بيك بنتي الغالي يا عم سالم مش نهار بركوكش مش نهار بركوكش بصراحه اليوم يا بركوك وشحاح بأزمه يا سرو نعم بركوك وشحار وفي الشمس نهار يتخلط مع بعض الكل شنو عبد البدود شنو الحوالي في القرايه لا لا باس الحمد لله لا باس الحمد لله نقص شوي اما الحمد لله والله والله شغل من المتميزين كاع والله شغلنا شوي ما لنا ما طلعش بينا وانت شنو احوالك انت لا لا باس الحمد لله والله يسلم عليكم عبد الودود وعبد الودود انا في الجزائر مش الدرجات اللي يحاول علي يا سيدي انا سالي ما كعرفات عمك سالي يجي كان على بطنه أيوة. قال لي يا جماعه هربونا بكعبه كعبه القط في سرور كيف خيري أيوة. قلت له هاتوا ما الروجي نسيبوا اشاره وهم كان هذا ربي تو يحنوا ما دامش ربي معاه لا لا ان شاء الله ان شاء الله النهار اللي يجي ايوه يجي ويجيب لكم المبروك ان شاء الله باهي بارك الله ربي ان شاء الله يوصله على خير ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الجمعه الجايه اي ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله نجيكم ونجيب لكم المبروك نتاع النجاح نتاعها ان شاء الله احنا نتهنوا عليك وعليها والله شغلتنا بنتنا وهذاك اولادنا واحنا رانا ابان في زاوية ما نكذبش عليك يعني عايشك والله انا قلت لك حتى قلت لي شكون قلت لك بنتك بنتي ونص الله يبارك لا والله ربي يخليكم ربي يفضلكم انت وعم صالح وعم سهالي ان شاء الله وربي يفضلكم ويحميكم ان شاء الله يعطيك الصحة يجعلكم ديما منوريننا يا رب يا رب يا رب يا رب عايشك الصحة لاباس حفيل وحبيت نستغل الفرصة زادة نقول لاختي مبروكة ان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله فرحك دايم ان شاء الله ربي يهنيها الله غالب خطفها منا والله حتى لي ما صدعتنيش عرس سمعت بيه اليوم حتى لي كيف كيف الله يطول قال لي عليه صالح اليوم احنا غير نسمعوا الطباله بركه نمشي، وهذا ما حتى درست انا ماني بعيد في سوق لحد، انا ما سمعش طبال. المهم انا معاك نهنيها مبروك، نقول ان شاء الله كل شيء مبروك ان شاء الله بالعمار والثمار وبالرفاه والبني على العقبه الفهمي برهان وعلول ان شاء الله، وان شاء الله ابتداعي كل ان شاء الله ربي يهنيهم. الله يبارك فيك ان شاء الله، تحيه لكم انتم وتحيه للي نجحوا الكل ان شاء الله، من غير من تنمي ان شاء الله ربي يفرحهم، وان شاء الله العقبه للي ما زالوا في دوره في المراقبه. الله يعطيك الصحه. ونعمل تحيه لاخواتي وامي وكل من يعرف سرور، وان شاء الله هتو نستدعوك العرس صابرين بنت بالقاسم ان شاء الله، بنت اختي ان شاء الله هالجمعه الجايه ان شاء الله تو نستدعوك ومرحبا بكم بالقاسم الزين. اي بنت بالقاسم الصغيره نجيب لسه دعاء بالقاسم خويا باهي بنت الغالي باهي. الله ربي يهني كل من يفرح ان شاء الله، ربي يفرحكم الناس الكل. اسمع يا سرور. الو اسي به لكم به نرجع مع في الاخر نواصل في الاخر. خليت ايه جماعة مجتمعين ايه تجمعوا الجماعة وجاءوا للأرض الماء البقعة فيها الحفر القطوسة أصبحت العين أيوة. العين النهر انفجرت بطاقة مائية غريبة كان في نفزاه في ذلك الوقت، وحتى احنا موجودين ثلاثة مصادر مائية هائلة في نفزاه كاملة لغريك في المنصورة وتورغة في فطناسة في بشري وبشري وعين الجرسين تمشي في ثلاثة سواقي متوازية ليلا نهارا طبيعية يعني طبيعية لا محرك لا شيء، واحنا خلطنا عليها من فيها ثلاثة بلوعات لا قرار لها بين المتوسطة والكبيرة، ومن بين ما ثم علمتنا السباحة احنا شباب الجلسي كان نخرج القابس ولا تونس النجم العوم وبناء بطلاقة مش كيف نحن الواحد كل فاش احنا يهبط يغرق الواحد جو قسموا البلاد، جو عادك الناس كل بحول الجلسين والسكان الأصليين الأصل البربري، وقسموها حسب البطون أو العروس بطون وأبخار القرية هذا متاع أولاد علي أو أولاد غريسي هذا يمتاع المارنة هذا يمتاع سلمة هذا يمتاع زراجين هذا يمتاع يعني تنقف واحة الجبلية نسموها هي القديمة تلقى الغابة بالغابة كل غابة لي مجموعة. بعد مدة الواحة ذيك حب يوسعها قسموها إلى أحبال، ما معنى أحبال؟ كل مجموعة عندها حسب عدد أفرادها قداش من حبل تو تسمى الحبال وحدة قيس يعني وحدة قيس وللعدد توزيع العادل بعد شوية التوسع سموها مزارع وين يزيد الميقات الميقات بقي يتقوى المزارع الغرابة المزارع الشراقة المزارع القبالة المزارع الظهارة يعني واحة كبيرة كانت أكبر واحة تقريبا موجودة تو من أكبر الواحات فهذا التقسيم. بعد فكروا قال لك بالله لحظة جماعة التقني شوفونا عمك بالقاسم سؤال الدين يبارك فيك ذكري يا فاطمة يبارك فيك عمك بالقاسم شوفونا ايوه قالوا ما يكفيش العدل في الأرض جي أولادنا عندنا مكالمة ناخذ المكالمة قول ألو عسلام ألو عسلام مرحبا شكون معايا فيك شكون معايا اخويا الغالي؟ انا ولد الاخت زرقاء عسلامة شو اسمك يا ولدي شو اسمك؟ وسام وسام وسام مرحبا بك يا وسام والله هذه فرصة باهية ياسر يعطيكم يعني الصحة على البرنامج ما عندناش مزية يا بابا وأحلى حاجة اللي أنتم جبتوا بابا غادي وراهو شرف لي كبير ياسر كي نسمع بابا كيما كاكا والحمد لله يا ربي احنا نقولوا لك اللي سي الأخضر راهو رجل تعليم ومكتبة وهو بابا نزوه كل مش باباك وحدك والله سمحني هذه فرصة نحب نكرم بابا هاي تفضل بابا ذاك لخت الزرقان يسمع فيك وكلمة مباشرة هذاك الخو هذاك بابا وذاك صاحبي وذاك كل شيء في حياتي إنسان مناظر إنسان مجاهد كون روح بروح إنسان التو ريت قاعد يجاهد زاد في الدنيا وزاد في أولاده وزاد في كل شيء بارك الله الحمد لله أنا شرف لي كبير ياسر كان عندي بابا كيما كيك وصدقني بابا اسمه سابق الدنيا الكل الحمد لله يا ربي وصدقني ليا كبير وصدقني وعلى فكرة وصدقني قدم, يعني قدم رسالته في الدنيا الكل قدمها وصلنا الكل اخواتي الكل وصلهم الكل وربنا على التربية وكلنا متعلمين ومتخلقين الحمد لله يا ربي وعيشنا الكل الحمد لله الدنيا الكل موجودة ربي فضلهن وراه انسان انسان عالم ما عبيت راس قيمة ما تكلمة عالم نحب نقول لك عارف تاريخ الكل يا وسام نعم أنا نحب نقول لك أني نفرح اللي فما شباب في مثلك أنت يعترف بفضل الأبوة القويمة فيها في المزاو ما اسم زي هذاك هذاك أبوة أنا بالنسبة لي أنا كوسام زرقان ودخت زرقان هذاك بابا وهذاك أخويا هذاك صاحبي باللي يكون باختلاف العمر والاختلاف العصور واختلاف الفكر ديما بابا وذاك اخويا وذاك صاحبي ربي معناتها شنو نقول لك معناتها ربي ربي يشد لك فيه ربي طول في عمره ان شاء الله ربي طول فخر كبير ياسك نسمع اسم بابا كيما كي نفتخر الحمد لله معناتها لو عبد يسمع ابوه وشنو يحكي وكيفاش الحمد لله الحمد لله يا ربي وحنا هذيك غايتنا يرحم والديكم وان شاء الله يا ربي من حسن الاحف في قناتنا نفزاوة بارك الله فيك وقناه مشرفتنا في بلايك الكل بارك الله فيك الحمد لله يا ربي وبرنامج ناس زمان ما تنساش نعم برنامج ناس زمان ما تنساش يعطيك الصحه يا وسام بارك الله فيك وشكرا الى اللقاء في لحظه هذا يا وسام ولدك يقول لك انت البو انت الخو انت صديق وفعلا عبر تعبير اللي تنقوله لك قاله اللي تنقوله لك احنا قاله هو هذاك الصغير ولدي اي الله يصلح حالك به وين وقفنا في الاخر وقفنا في تقسيم تقسيم الاحبال الواحد بعد ذلك قالوا ربما تجي اولادنا اي يتعاركوا على الارض ايوه لابد من فكره ثانيه وهي فكره رائده قرروا المصاهره والزواج من مختلف العائلات كل عائلة تزوج من عائلة أخرى ولذلك كل شاب هذا عمه وهذا خاله وهذه خالته وهذه عمته ما عادش ينجم يعارك الناس كل أقراب فعلا هي مع عليه جالسين الآن الناس كل تكون بعضها ومئات السنين أو ممكن حتى الألف عام لا عندنا مركز حرس ولا مركز بوليس ولا محكمة ولا محامي سي الأخر سمحني تنسأل سؤال السهلي وسارة يعطيني الصحة اخترت الجرسين ولا لا يا صالح؟ قال لي هيك براسي هودي كلمني قدامك ميكرو يا صالح. أنا والله بكاني وسام تو. طبيعي طبيعي. يعطيك الصحة تبارك الله. يا ريت يمكن نسأل أخويا الأخضر وأنت بعيد عن الجرسين. قلت إيش حاجة الشعر ولا حاجة في الجرسين؟ والله أنا عندي الوالد شاعر. إي. وجدتي شاعرة. إي. وسناتي على الشعر كي نسمعها في الجرسين تو نتكلموا عليه أي. انا عندي محاولات سمعنا حوايج اي حاجه سمعها الا المكتوب وان شاء الله خلوا لي فرصه ما نسيت يمكن نجموا نجيبوا سواء ملحون ولا شعر بح. بحيث الشعر الشعر هو صناعتنا بح. وانا الزيتوني العربي الزيتوني أي. العصري بالطبع بضاعتنا هي الشعر من امرئ القيس حتى للشابي اي فكله كلهم اخواتنا اي صح تسمح لي نرجع للموضوع اي تفضل فتم التقسيم شوفونا الاشوال الدينية تقنين ايوه تقسيم الارض بالعدل ايوه والتصاهر والتزوج بين العروس حتى لا تقع خلافات كانت ظاهرة أخرى وقعت في الجرسين كيموت الراجل أيوة. ويخلي وليدات صغار أيوة نسمع فيك الأخ يتزوج بزوجة باش أي أي أي الأولاد من أي. الضياع أي. وكرامة المرأة وتقوم بذلك العائلة أي. محفوظة وهذه عدد كبير أي. من الجرسين وهذايا في الجيوش العربية قبل وقت يموت القائد القائد الثاني يتزوج مرت القائد الاول اكراما لها وتعزيزها يعني الفكره كانت فكره طيبه ما أنا, أي. أي. انا حتى في التاريخ الاسلامي زوجة سيدنا ابو بكر أي. ام محمد بن ابي بكر زوجها علي بن ابي طالب أي. ومحمد بن بكر رباه علي بن ابي طالب لتكريم إشاعة ما يقال اي, أي. لتكريم الاسر ف قام الفلاح الجرسيني بالعزق والعنايه بالواحه حتى قلنا أصبحت من أكبر الواحات أيه. وأكل العادة متاع الناس يجوا ويحطوا بالخريف أيه. بقت موجودة في ميزة من ميزات الجرسين. نأخذ مكالمتنا عن مكالمة. يا ولدي بتتلبي عنا مكالمة. نأخذ مكالمة. ألو. ألو عم سلام. عسلامة يا بنت. لباس عم سالم. الله يبارك فيك. شكون معايا بنت الغالي؟ فتحية من نزلة. فتحية من نزلة. مرحبا بك يا فتحية. وبيك. هاي تفضلي فتحية. نحب نشارك المسابقة. شاركي ولا لا؟ هاي. الشخصية النبي صلى الله عليه بنو. علي بن نور ماي والمثل تغنيني هذيك سرح خالتي سرح خالتي شو تقول هي وش يقول هو تغنيني تغنيني هاي باه والاغنية هذه اصل الزين في العينين شكون يغني فيها جموسي منو محمد الجموسي محمد الجموسي باه عندنا واحد بكري قال محمد الجموسي عجبتني كلمتي با يعطيك الصحة شكون تحب تحيي فتحية شكون تحب تسلم نحب نحيي أهلي كل أي كل من يعرف فتحية به بلغ تحيتك يعطيك الصحة فتحية إلى اللقاء بالله يشوفونا عمك بالقاسم بارك فيكم العشاء ونص به سي الأخضر ونواصل حديثنا فردك اللي كانوا يجوا ذاكم وراء المواشي أي. وبعد ملكوا في الأرض وبقاوا وبناوا فيها لكن بقت صفة مميزة للجالسين إن تعيش أهل جرسين منذ الحرب المتوسطة أي. بين الحلي والترحال أي. بين مقيمين بالبلد وعند بني فيها لكن في فصل الخريف ينتقل لمواشيه ويكسب الماشية فكانت جرسين تقريبا هي الأولى في نبزاوة في تربية الماشية والجمع أي. بين المدينة وبين البداوة أي. صحيح. أي. وكانوا يفتخرون بالنزوع أي. فالنجع مثلا احنا يسمى النجع الاخضر أي. لان ديما يرتد الاماكن المعفيه العشبه أي. جدتي لوالدي الشاعره تقول منين كنا دف كسبناها شوايل وخلف انويري وقطف في بيوتنا بيهم مليانه رحاله بكري نحطه في كرب السعدانه الله الله الله راهو سي الاخضر شاعرات في نفزاوة راهم فما شاعر في زيت الوحاشي نحيي أهلية في زيت الوحاشي وصفت الطريق بين سوق لحد والصبرية ولادها مريض بتتزوج في سيدي مرزوق غدوا العائلة ما صحراء وما كان تقول لك قادر القوي في رحم تنسنى المجيد يبرى وخاطر يتهنى خشيت به فيافي برا الرمل مرتوم من متعافي وبرا الحطب يصعب على اللي حافي فنبير قبلتهم قده نزلنا فنبير منهم غادي اندهت القوادر تعذروا يا سيادي بحيث وصفت التاريخ طريق خطوة خطوة حتى لصبرين يعني نحيي كل من كتبت شعر من أهالينا أمهاتنا جداتنا نحييهم خلونا أثرك في الأثر اللي كنت أتوه سألتي على الشعر في جرسين أي احنا عندنا شاعر يمكن من الخنسان ما جيش كيف واحدة إلا هي أي فطول نجيبها لها أيوة فقلت الحياة البداوة إلى الحل والترحال صيفة مميزة ممكن تشبهنا دوز في الموضوع هذا يمكن توا ناتي إلى أيام الجرسين أي. أو وقايع أي. أو احنا أكبر حاجة وقعت أنا جبت المرة الأخرى على اللي مشاو وما كملتهاش أي. من الدرجين مشاو للغرب أي. وقت خلال الدرجين أي أي أي. وثم من الدرجين مشاو للشاط مشاو للجربة أي. وتلقى المذهب الأباضي في جربة أي. هو جاي من الدرجين أي. من الشيخ مأمون هذه من العجائب زاد أي. إن جربة متأثرة بالدرجين أي. أي. بعد مدة كما قلت لكم يرجعوا ثم عائلات من جربة أصلها درجانية أي. رجعت لكن ثم عائلة استقرت بالجرسين أي. فجابت أبو عبد الله محمد ابن الرند مولود من وليد الجرسين ومحمد ابن الرند ما انكون الدولة الرواندية بقفصة أي. وضرب سكة باسمها باسمه وهو بالجرسين وهو من مواليد الجرسين أي. فالمرجع يحب يدقق ولا يحقق ولا يشك ليتأكد أي. الجزء السادس من مقدمة ابن خلدون خليك شد, شد المقدمة في ذلك فتسيبهاش لنا نرجع لك ناخذ المقدمة ألو ألو مرحبا عسلامة سيب القاسم مرحبا الحمد لله كنت وصلنا بيك سيب القاسم سيب القاسم مرحبا مرحبا جماعة وحشوك راهو عبد السادي عبد السادي شحوالك يا عبد السادي الله ينورك بارك الله فيك تسمع في ضيفنا اليوم هاي اهلا سيب القاسم شنو احوالك تسمع في ضيفنا اليوم الكنز هدايا الله يبارك فيك ديما نحبوا نسمع اصواتكم تسمع في ضيفنا اليوم ولا لا؟ اه سمعت ضيفنا اليوم؟ لا والواقع ما سمعتش انا مالي لجري كارتو لجري زي اسمه ربي يعاونك ربي يعاونك مكتبه متحركه يا اللهم صل على النبي صل على النبي سي بقاسم اش باش تعطينا اليوم والله اللي تحبها لي انتم لا اكيد عندك حاجه باش تقدمها قدمها لنا وكو اكيد اي تفضل اي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما ما بعد والله هي موال عيد تاخر ياسر ديما كل اسبوع نقول تنعيدوا على جماعه كل اسبوع لكني ان شاء الله ديما عيال ان شاء الله ديما افراح ان شاء الله والله يحفظ تونس ويحفظ شعب تونس من كل سوء ومكروه نتمنى ديما لو خيان فرحانين وتونس كل فرحانه بحول الله وعيال ويبعد لها الاحزان والسوء. بالنسبه للموضوع نتكلم اليوم شوي في هو توفيه الشوار وفاه تو الحين دخلنا في الحج تقريبا يعني اي كان حبينا ناخذ موضوع الحج ولا ناخذ موضوع اخر خذ موضوع الحج ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع اي حج البيت فليحج البيت هذا في صحيح البخاري ومسلم ثم الان في العصر الحديث الوقية لا بد للمسلم ان على الاقل يعمل النيه للحج اي يعمل النيه انه هو يدور حج لان هي قالت ابن عمر بن الخطاب عن ابي حفص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث وطويل شوي من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلى الله عليه وسلم فالعمليه في النيه صحيح هي ثم قرعه في الطياره القرعه اما يعمل النيه فقط اي سيدنا مالك في اخر حياته يقول انوي بنا حجه انوي بنا عمره انوي بنا رباط انوي بنا كذا قال لها معناها المريدين نتاعك يا شيخ انت تقيه في الاخر يعني معاش قالت اذا كان استطعنا قدر الله باش نعمل العمل احنا ربحنا اذا ما قدرش الله احنا ربحنا النيه العمليه في النيه ثم لا بالنسبه للحج بالنسبه للحج ما بغيتش نعاود ديما في مختصر الحكايه في اربع اركان يقول ابن عاشر يقول الحج فرض مره في العمر أركانه إن تركت أن تجبر الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة والواجبات غير الإحرام بدم مثل طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنى إحرام ميقات فذي الحليفة طيب للشام طيب للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن يأتيه وفاء القاعدة كلها كيف في الأربع أركان الأربع أركان شنو هم الإحرام هي النية الإحرام وطواف البيت هو سموه منها طواف الإفاضة مش قدوم طواف قدوم هذاك عبارة صديت ركعتين في الجامعة طواف الإفاضة ثم السعي بين الصفا والمروة ووقوف عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحج عرفة يعني ركز على الحج عرفة ليه لأن يوم عرفة يوم واحد يوم انتهى الوقوف في عرفة يعني ما صحش من الحج هذه القاعدة يعني القاعدة هي الحج عرفة ثم الأعمال الأخرى لكل هي تفتي بالدم تفتيها المسلم بالدم يعني يذبح شيء هو أما الأركان هذه لا تفتى يعني إذا كان خلى ركن من الأركان والحمد لله يعني في تونس سوا عاملين بروفة المسؤولين على الحج عاملين بروفة أن الحاج يعمل له البيت أصلا قدامه يشخصه قدامه وكيفاش بيعمل بالضبط يعني حاجة سمحة صراحة يعني حاجة ممتازة يعني حتى اللي ما يعرفش لازم يتذكر ايش يعمل له بالضبط يعمل اللي قال لك أعمل بارك الله فيك شي بالقاسم كثر خيرك ربي يبارك فيك ان شاء الله نخدم بدعاء شي بالقاسم اللهم ارحمنا بما شئت وكيفك وعلى ما شئت وبما شئت انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير اللهم احفظ بلادنا من الفتن والزلازل والمحن وسائر بلاد المسلمين امين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خير شي بالقاسم الى اللقاء بس نرجع لضيفنا نواصل معاك سي الاخضر ولا نريحوك شوي ناخذ اغنيه تحب نريحوك شوي اي ناخذ يا سعد اللي زار بينا نريحوا شويه ترى ناخذ مدحه يا سعد اللي زار بينا ترى نبي ومشاهد يا سعد من صار النبي ومشاهد يا سعد من صار النبي ومشاهد بالزاد والرحلة ورزق أحلى يا سعد من صار النبي ومشاهد يا وصلى فيها ربي يقبل طلبه وقبل الحجر ودعا ولبى وقال لبيك يا ذا الجلال يا سعد من صار النبي ومشى ساعات بشتر وهرول كيف ما عملت هي وهو وهرول كيف ما عملت هي وهو القلب تشوق والدمع همالة يا سعد من صار السلام والروضة زينة أرض باب السلام والروضة زينة أرض باب السلام الله دايم حي يا حي دايم الله دايم حي يا حي رجعنا معكم في نزمات سلاح خضر. مازال عندنا خمس دقائق لك انت اتفضل نختصر ايش تحب تقدم فيهم اي باش نقدموا كنا وقايع ومواقع جرسين جبدنا على ابن الرند توا قصة غومة المحمودي ايوه ونختموا بها ان شاء الله ايوه غومة المحمودي معروف مجاهد طرابلسي فر من ليبيا جاء احتمى بقبلي علاش قبلي العاصمة بالضبط لأن قبلي أكثرهم محاميد وهو محمودي فالتجا إلى ذلك النسب وما تنساش قرابته بدرب اللوم هيا ذلك هم محاميد هيا محاميد أي. فوقتها كانت قبلي ونفزاوة مقسمة ليوسف وشداد جداد ايه وقت اللي حاصروه غومة باش يحبوا يقعوا القبر باهي هني عليه ليهرب هني جيتك هني عليه ليهرب الو الو عسلام عسلامه بابا اجمل التحيه لك ولكل مستمعات الزاويه من ابنكم واخيكم خليفه سلطان مرحبا بك شيخ خليفه وديك عاشق انا حبيت ندخل قدام اخر شي لحظه انا من الزرسين ايوه وانا نحب نشكركم لانكم اخترتوا احسن ما اخترتوا اليوم الموسوعه المتنقله في نخذر اطال الله في عمره معناها هو مش فخر للزرسين فقط ولكن فخر للنفزاوي وللجنوب الكل. الحمد لله. وذلك ذكرت في مداخله اخرى حكايه المسيرة الثانية مع اخونا علي العبيدي. ايوه. في نخزر من رجال اوائل رجال التعليم اللي قروا في تونس العاصمه. ايوه. وهو ابن الجنوب ابن الباديه وابن الصحراء قرر ابناء العاصمه وفرض روحه يعني في العاصمه. ايوه. وصل حتى خذيه نائب رئيس بلديه مع زكريا بن مصطفى. ايوه. ماهوش من الساهل هذا معناها. لا مش حاجة. انسان يفرض روحه في تونس. مع أولاد العاصمة ثم يعني نزيد حوزة في نخضر نحب نحييك ونشكر في نخضر فقد حبيت أن حكاية العمادة في نخضر الزرسين وهي قديمة جدا أن عمادة مشيخة معناها هذه ما نزيد يأكدها في نخضر المعلومة هذه وحبيت زادة بكل لطف في سالم يعني اللي كنت أن في نخضر اليوم الأفكار متاع وين نجيب بشعطي من الأفكار وتسلسل تقطعات حقيقة يرسم على نعرف أن ضغط المكالمات والمداخلات تم شوية هذاك حتى المستمع ونجي صعب تزيد قص يا شيخ خليفة يا شيخ خليفة فبالتالي نطلب منك في سالم أن تخصص في نخزة حصة أخرى خاصة على الفزاوة الزرسين وغير الزرسين وحتى على تونس يعني أو موسوعة كبيرة اسمعني شيخ خليفة يا شيخ يا شيخ يا شيخ خليفة يا شيخ خليفة بس نبدا شيخ خليفة احنا في الاستوديو ساعات جينا مكالمات مفروض علينا ما نجموش ما عندناش باقي مذهبيه يحكي في الاخر وحده وعندنا فقرات من البرنامج خليناها مع خاطر باش نسمعوه تفضل سي الاخر سي فكان قبلي شداد وجالسين شداد اي من ناحيه من الناحيه الثانيه كانوا رجال قبلي يعرفوا قيمة رجال الجالسين أي صحيح وما ثماش من يحمي غومة المحمود ومع 50 فارس مش عادوا إلا رجال الجالسين أي صحيح فجاء غومة وعسكرة بالشكرية تو ثم جاء قوم يوسف مجد نذكر يا أمين أي قوم يوسف جاءوا في أعداد هائلة جدا أيوه. واستغلوا حاجة في غومة هو عامل حجاب عند يهودي أي معاهدة ما يحاربش نهار السبت فجاءوا نهار السبت لكن غومة يعرف حقيقة أخرى إن القوم الجاو عندهم الخفة، فالعباد تحارب هو يدور بالفرس متاعه، الجرسين من جهة الجرسين في العام يقبل والمحميد من الغرب. أيوة. ما جات القايلة غومة عيت قال هربوا هربوا، كلمة هربوا هربوا من جد. وانتصر غومة وحمت الجرسين حتى غرب في طريقة إلى سوف. هذا يا غومة المحمودي. ثم بالله على الخنقة اسمحني أعطيها بعجالة. أيوة. كانت القوافل تمشي بعداد كبيرة لأن ثم قطاع طرق وثم كذا، مشت قافلة كبيرة فيها أكثر من 40 رجل من الجرسين وغريب. كيف جاءوا في خنقة أم علي، جاءوا من قطاع طرق هذوما من الجماعية ولا الجماعة من السقي، فعملوا لهم قناص بعيد وحداش أخرين تقدموا من القافلة هذية، قالوا الكلمة المعهودة حط سلب. كلمهم خليفة بزرقان، قلم أمي واستيشها سلب، ثم تقدموا له بالمكحلة، ضرب اللي عندهم كحلة طاحوا وطاحت المكحلة، برك عليها هو وعيت للقوم قلم تعالوا رأيت تنفعكم مدي اليوم. جاء علي بالقيس بن علي بن منصور خذها المكحلة وما يعرفش قاعد يعالج فيها باش يعرف السلاح، لم يهتدي ضربوه طيحوه. باه يقول في خنقة وديان وعر ولوح سلبكيات الراس، وخليفة عنهم نظر وفم مودي ما يرداش، ضرب الأول طاح الدعدر، الثاني بجلة على رماش، والثالث شير وهدر والمرموغة موصل هاش، حميد يا عز البير وتلاقوا عنا الغناش. يقول يا سلمة ريتيش عمر وننشل عنا ما رتاش، نديدي ومعاه نبصر وبعد الصربة كامل لاش، وعلى المحرم عاتي وذكر وصايبته ما يخليهاش، مولا لشقر والعقر الثالث فمي ما خبراش، ماشي الفريق استظهر الساعة الغالي ما يكباش، إلى آخره. والأخرى يقول نبدل قولي البزرقان الجيد، مولا ترى الحي ذكر يلطم يوم الميدان وحاضر في ذهب القبلية. الله روعة. هذا بالقاسم بن الغريسي والمرحوم بالقاسم بن الغريسي الأول، ولا العيد بن سالم الشاعر الكبير وزوجته الشاعرة حبيت أنا نعطوا جلسة أخرى على شعراء الجرسين. به توصية أخيرة بالله. أنا نحيي شباب الجرسين واللي يلتفوا بتاريخ قريتهم العريقة السليلة العرب والأزواد، عرفت الجرسين الوجود المصري في عاداتنا في التراح كتنت بنساء يقولوا حشاك خي، ها كلمة خي هي مصرية. أي خي خي أي. وقت اللي العرس في الجرسين كان عنده طابع واحد هو داني بينا صلى الله عليه، يعني كلمة مفهومة أصلها مصري، داء هذا نبينا صلوا عليه. وكانت كلمة شكرية بيدها اسم طفلة وإيلي أخذت في البلدات بنت الثانية نقل من حذاء الطفلة الشكرية هي شكرية سكن في بقعة قريبة للبلدات، علشان إيه نقلت هنا قال علشان إيليا فأصبحت البقعة اسمها شنيلة شنيلة وهي علشان إيليا، بحيث عرفت الوجود المصري والعربي. يقولوا بن شرود وبن زياد ابن شرود الناقل، يقولوا ناقة شرود وبقرة حلوب، ولذلك بن شرود وبن زياد. فالحصة الغالب حبيت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شو نأخذ. فقط نقول لشباب الجرسين يمتاز بخاصية كبيرة ياسر، إن الشباب البارح بركة عن حريقة كبيرة، شباب الجرسين في الحرائق يفزع كله ويطفي الحريقة قبل ما تجي الحماية المدنية. فتحية وشكر لشبابنا شباب الجرسين، وبارك الله فيكم جميعا. ان شاء الله ان شاء الله حصه اخرى توسعوا اكثر، حصه اخرى توسعوا اكثر. ربي يبارك فيكم ويقول لك يعطيك الصحه وياخذ بخاطرك وسامحنا في تعبك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صالح فلفول محضر لنا بقعه في قبلي مش معروف. اي ايش اسمها البقعه هذه؟ هذه هي مدرسه 15 اكتوبر. لحظه النجم كان تحبوا تروحوا مشارش انتم صار نجيب روح هاي. ربي يبارك فيكم ياخذ خاطركم وسامحونا في تعبكم. وراك مدعو حصه اخرى تونا نحددوا لها وقت. مدبينا حصه حول الشعر. اي تو الحون والان وسير. اي تو اتصل بكم خيري ونحددوا حصه على الشعر في القصرين. في القصرين. في الجرسيني. هاي صار. عندنا المدرسة 15 اكتوبر. توسيل حسين لازم يسكن في البلدة، ما تودي نجيب لنا جينا كل حس. به. على قريب. الناس سمعوا شي صالح فلفول على مدرسة شو اسمها المدرسة؟ 15 اكتوبر. به. ايش بها مدرسة 15 اكتوبر هذه؟ هذه نحبوا نعرفوا عليها وقتاش تأسست والمديرين اللي كانوا فيها وعدد التلامذة. ان شاء الله على كل حال ان نوفقوا في ما اللي حضرناه على المدرسه هذه. أيوة. تاسيس المدرسه تاعت 15 اكتوبر ويوافق 15 اكتوبر من كل سنه ذكرى الجلاء، تم على بركه الله في جلسه عمل الاتفاق على بعث مدرسه جديده بالجهه الغربيه من النزله. هي المره الاولى كانوا باش يعملوها في المدرسه هذه، كانوا باش يعملوها في الثانيه نتاع الدوف، لكن لقوا البقعه صغيره هبطوا شوي بحذا الخندق وعملوا المدرسه هذه. اشراء في البناء نتاعها خلال اواخر شهر اوت 1986، المره الاولى فيها قاعتين ومجموعه صحيه. التاريخ نتاع التاسيس نتاعها والتدشين 12 ديسمبر 1986، تاريخ انطلاق الدروس يوم 15 ديسمبر 1986، وانطلاق التلاميذ في المدرسة هذه في الدراسة متاعهم اللي جو من شارع الجمهورية واللي قيدوا من الجهة هذيك قصدين مدرسة 15 اكتوبر الجديدة. وكان عدد التلاميذ ساعتها 105، وعدد الأقسام 3 أقسام للسنة الأولى وقسم للسنة الثانية. إدارة المدرسة ساعتها شكون قام بها؟ الله يرحمه على كل حال، جبناه قبل في ساعة زمان. ساعة نقول لك ريح شوية تخلي ناخذ المكالمة. مولا موني تو قال لك باش تقص على الراجل. أي باش نعمل له المكالمة؟ نقول له ما تكلموش ناخذ المكالمة سيدي. ألو على السلامة. ألو على السلامة. شكون معايا بنتي الغالي؟ شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك أختك حجي. مرحبا بك يا مدام حد. منين يا مدام حد؟ لخوالك عم سالك الحمد لله. منين يا مدام حد؟ والله تنقولك منين، تنقولك من قبلي من الوامي من سوق لحد منين باش نقولك. مرحبا بك، مرحبا بك مدام، شنو احوالك؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. هاي تفضلي مدام. عليكم انتم الحمد لله. تفضلي مدام حد. نشارك في المسابقه معك؟ طبعا طبعا شاركي. من الله، من هو الراجل اللي بحث عليه ترى؟ حماده بن نور. باه. صالح خالتي ايش قال وايش قالت له؟ قالت له خالتي، وهو قال خالتي تسغنيني. وهي ايش قالت؟ هي قالت ولد اختي باش يسرح لي بلاش. يا والله يا الاغنيه هذه اصل الزين في العينين شكون يغني فيها؟ محمد الجاموسي. انت قلت محمد باهي، عندنا واحد من بكري قال محمد الجاموسي. باهي كل واحد كيفاش عم سالم. هاي خلوا لك المجال، شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي؟ والله نقدم التحية لولا للكومنت والحاضرين معاك الكل. بارك الله فيك. ولأمي الغالية وقولها ربي يطول في عمرك. يعطيك الصحة. وعندي زوز نوارات نحب نقدم لهم تحية كبيرة كبيرة ياسر. اللي هم؟ اللي هو راجلي، ونقول له إن شاء الله ديما تبقى تاج فوق روسنا. بارك الله فيك. وولدي الغالي. بارك الله فيك. نقول له إن شاء الله ربي يهديك وربي يصلح حالك. يا مدام حدي. نعم. عندنا وليد ولد البرنامج. اي. يسموه الازهر. اي. لجتنا نتيجة لجتنا القط بتاع سنين، بالله كان تعرفي اهله قولي لهم فكريهم. باهي والله يشبر اهله، انا بحبكم يشبرها ويتصل بيك دوما. باهي باهي باهي، بارك الله فيك يا مدام حدي، يعطيك الصحة. يعيشك عم سالم، يعيشك الله يبارك فيك. ونهني أهلي كل في كلوامن والبروطية، وأهلي في المنشية. أي. أهلي كل ضوم الكل. أنا الحمد لله يا ربي عملت برشة أهلي والحمد لله. صلي على النبي عليك، فعلا أهلك فعلا بالفم والملازم. الله يخليك يا عم سالم. بارك الله فيك. الله يخليكم. بارك الله فيك. ونشكركم على البرنامج القيم هذا. صح. وان شاء الله ديما متألقين ان شاء الله. بارك الله. ومهني عم سالم زملائي وزملاتي وزملائي وزميلاتي. اي. والاسره التربويه الكل. صحيح، بنجاح السنه الدراسيه يعطيك الصحه، والله يغفرناهم. احنا نحيي رجال التربيه في كل مكان في كل موقع. يعطيك الصحه. قطعت المكالمه، قصت المكالمه. بارك الله فيك يا مدام حدي، نحيوها مدام حدي، هي ام ولدنا الازهر. ايه؟ البرنامج هي زوجة خونا خيري. هي قالت لي اشترح ذاك واشترح وهني. ايه؟ واصل اسندت الاداره نتاع المدرسه هذه لسي عمار بوسيف. ايه؟ الله يرحمه نقولوا على كل حال. ايه؟ وقدم مردود كبير ياسر ساعتها بطاقه التعريف نتاع المدرسه. المساحه نتاعها 7800 متر مربع تقريبا. ايوه. وعدد القاعات 7 تو حاليا. العدد نتاع التلاميذ في 30/6/2019 289 تلميذ، 142 ذكور و147 اناث. المديرون المتعاقبون على إدارة المدرسة هذه اولا سي عمار بوسيف من 86 حتى 87، سي نور الدين بن بوبكر البازمي من 87 حتى 89، السي عبد المجيد الخالدي من 89 حتى 98، سي الهاشمي كريدان الله يرحمه على كل حال من 98 حتى 2002، سي عبد الرحمن شمام من 2002 حتى 2004، سي علي بن فرحات من 2004 حتى 2010، سي صلاح الدين القطاري من 2010 حتى 2013، سي محرز المقطوف من 2013 حتى 2017، والتو تو فيها المدير اللي فيها تو هو سي الحسين المحجوب ولد سي الشيخ المحجوب من 2017 حتى 2019 تو. أرقام المدرسة، عدد الملتحقين بالمدرسة الإعدادية النموذجية منذ انطلاق هذه المناظرة سنة 2007 هم 8، من بينهم التلميذة نورس عمارة اللي تحصلت في هذه المناظرة على المرتبة الثالثة جهوية. نحيوها ووقت فم اللي نرجع لك ناخذ المكالمة نقول ألو عسلامة. يلوم عسلامة عم سالم. عسلامة يلوم فينا على القصار خطينا إحنا القصار مرحبا يا بنتي الغالي شكون معايا؟ عايشك عم سالم عايش. شكون معايا بنتي الغالي؟ معاك فريحة من قبلي. مرحبا بك يا فريحة. عايشك الله يبارك لك. الله يبارك إن شاء الله. تفضل يا فريحة. نحب نهني بنتي بلفة بنجحها في الباك. نهنوها معاك حتى حنيه ونقول ان شاء الله عقوبة للإجازة ان شاء الله مبروك. يعيشك الله يبارك لك وقفت الجائزة الأولى في السي حديث. أي حيوها وربي يبارك فيها ربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله. يعيشك الله يبارك لك ان شاء الله. ان شاء الله ما حصلنا. وبنتي تسنيم عون زاد حتى هي قفت الجائزة الأولى. ربي يعاونهم ان شاء الله ولهم صلي على النبي على بنياتك. صلى عليه وسلم. يعيشك يا حمد سالم الله يبارك لك الله ان شاء الله اجمعين ان شاء الله بارك الله فيك. نهنيهم ان شاء الله وربي يوفقهم وربي ينجحهم ان شاء الله من نجاح الى نجاح ان شاء الله. ان شاء الله امين يا ربي واصحابهم ونهني الناشئين الكل. ونطلب لهم يا حمد سالم اغنيه عبد الحليم حافظ ان شاء الله يا ربي نلقاها موجوده عندكم وحياه قلبي وافراحه. بالله وحياه قلبي وافراحه قالوا لك كان عندك هو ان شاء الله الى هاته يلقاها لك ان شاء الله. عايشك يا عم سالم عايشك ان شاء الله فرحين ان شاء الله بكل ربي الناس الكل ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. عايشك عم سالم عايشك. سلام. أيش صار؟ أي شاركة المدرسة في العديد التظاهرات الثقافية والرياضية تحصلت على العديد من الكؤوس والميداليات والجوائز مثل الجائزة الأولى في المسرح باللغة الفرنسية جهوية. قدم العديد من المعلمين والمعلمات بالمدرسة ونحيوهم دروس شاهدة حضرها الكثير من معلمي ومعلمات مدارس الجهة. تم بعث العديد من النوادي الرياضية والثقافية بالمدرسة من بينها نادي كورال الأطفال، نادي المسرح، نادي البيئة والتربية على المواطنة، ثم نادي الصحة ونادي الخط. تعرض العديد من هذه من معناها تخرج العديد من هذه المدرسة منهم الحبيب سيدهم هو محامي، وعبير بن ميلاد طبيبة، اسمهان الخالدي قابلة، وعلاء عمارة تحصل على الماجستير إدارة الأعمال، ثم بسمة جمال هي مضيفة طيران. تحية إلى الذين لم يذكر الأسماء انتاحهم اللي تخرجوا من المدرسة هذه، ونشكروا كل المعلمين والمعلمات اللي قروا في المدرسة هذه. تحتاج المدرسة تويكة العون خدمات اللي هي بلا عساس وصيانة البيئة زاد كيف ثم مع في صيانة البيئة التحتية متاحة، وخاصة المدرسة متاعنا موجودة في بلاصة معناها محدوفة شوي النجم نقوله، تحسين المدخل الخارجي متاحة، ناشد السلطة الجهوية بالإسراع لنقل الحافلة، ثم حافلة موجودة ثم عندنا ذرية موجودين في المدرسة على الأقل حولوها باش ما تقعش هكا الحوادث بالنسبة للمدرسة. ونشكر خونا الحسين محجوب على المعلومات اللي أعطاها لنا هذية ونقول له بارك الله فيك وإحنا معاك وإلى الأمام. سالي فقتش عليه صالح اخترنا المدرسة هذية ها؟ لا فح راح في الاخر قال مدرسة متاعنا يعني الاخوين مش ممتعين يعني حرص هو مدرسة من جهته هو فهمني ولا زلبحني ما ندريش عليه انا خلا اختار مدرسة ما في واعياتا عم سالي ديما الميكرو ديما الميكرو هاي ناخذ وصلوا على صاحب المعجزات نريح شوية ونرجع جد في سيرها فلست تلامها به طيبة وهذا المقام جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة هذه طيبة وهذا المقام حرم حله نبي كريم حرم حله نبي كريم وإمام بجنبه وهمام وجلال وغيبة ووقار وجلال وغيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام هاهنا فالصق الفؤاد هاهنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك الهوى وضرام مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام نحن في حضرة الرسول جلوس نحن في حضرة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام فلكم في السعود قد حل فيه قمر ظللت ظللت عليه الغمام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام آل بيت الرسول إني محب وجزاء المحبة الإكرام صلوا على رجعنا معكم في نسمين الشيخ الأخضر عاد معنا وقت طيب ربي يبارك فيه ربي يمد في أنفاسه وبصلي عن بي عليه يعني أعطانا مكتبة عمكم السهلي اليوم ما سمعناش بكل السهلي سمعنا حاجة أخوي هاي سمعنا حاجة باش ناخذ بها هي تكون إن شاء الله خارج الحصة نسمعوا مقطع بالعود من أخونا السهلي اليوم نهار الورود اليوم صلي على النبي يستاهل تشفيق اخويا الله يعطيك الصحه نختم حصتنا هنقول لكم على الاجوبه الساعه هو حماده بن نور اول من عمل كيوسك في وقتها كيوسك بالطرمبه بالطخه الطرمبه ما تمش ذو وقتها وهو اول من شركه تجاريه بالجمله صالح خالتي هذه عندنا هو يقول خالتي باش تغنيني ويقول له دكتور يسرح لي بلاش يا من الاول تفاهم أو لو وفقوا من الأول فهموا والأغنية بحثت في حياة محمد الجاموسي يسالي نلقى عنده آلاف الأغاني أرجع في الأورديناتور تشوف شو عنده وأغاني جميلة أي. من جملتهم أغنية اللي عجبتني سمعتها البارح قلبي اللي خدعتيه قل لي أش عملتي به من أروع ما غنى وهذه أصل الزين في العينين روعة أغاني رائعة مش عارف علاش عنده برشة أغاني علاش ما عدوهاش في الإذاعات وفي التلفز هو محمد الجاموسي اللي جاوبتنا جواب شافي كافي الأولاد اختاروا أختنا حندي بعثنا لها جائزة إن شاء الله يجيبوها لها للدار ونقول لكم بالنسبة لي خلي كلمة الأخيرة تحية سريعة للأولاد باش نخلوا لقسم الأخبار تفضل خير الحين نفزاوة كل كلاد ونناشد أهلنا في نفزاوة بجاه ربي أقرأ الأرواح هاكو شوفوا سي الأخضر أراها وقريه هنية ابتدائي متاع هنية في جامع زيتونة ومشي قري في جامع زيتونة غادي أراها مندمج بين الصرحة يسرح في الصحراء ومشي فك بلاستة في تونس راه مساعد أول الرئيس بلدية تونس شيخ المدين فهمني بلاسك برتبة وزي شوفوا رانا نجمو نوصلوا أنا مكالمة ناخذ آخر مكالمة لأن وقف فيه خياس قول ألو على السلامة ألو على السلامة عم سالم مرحبا اهلا وسهلا بالحاج اهلا مرحبا تفضل لحوالك لاباس الحمد لله الحاج خديجه مرت الحاج عبد السلاء مرحبا يا حاج شنو احوالك لاباس وبيك عايش عشان الحاج لبس عليه لا لاباس عليه الحمد لله عم سالم اهلا شنو حالك لاباس لا لاباس اسمع ايوه بنت مهني يا اولاد بناتي اي بنت سونيا وبنت سلوى هنوكم هنا بنت سونيا صغيرة خذت الباك أيه. صلى على النبي والكبيرة تخرجت نهنوكم والله يعيشك. نهنوكم وبنت سنيا وبنت سلوى تخرجت حتى هي. بارك الله. نهنوكم من كل قلوبنا وربي يعطيكم وقت طيب. عائلتنا وأهلنا وأمنينا وجميع المؤمنين. ونجاحكم راه نجاحنا يا حاج. أمين رب العالمين. الله يبارك فيك إن شاء الله. أمين رب العالمين. وسلم لي على البحذاك. يعيش بارك الله فيك. حيينا الحاج تحية كبيرة كبيرة كبيرة. سلمنا عليه ياسر. باهي عم سالم بارك الله فيك أختي الغالية الله يبارك فيك إن شاء الله. شكرا. هاي كو هن نبزاو كاملة وكل من يسأل علينا وكل من يحب. هذا كو يعني حبيت كيف كيف. أنا نحب نحيي كل الناجحين في البكالوريا وكل اللي تخرجوا من الجامعة وعندنا زويز أخرين حتى هم نوابغ إن شاء الله يخرجوا ممتازين. هو أيهم الكار في صفاقس أصلا من قبلي من هنا وجايب معدل ممتاز جدا. ثم عندنا آدم رزيق اللي تحصل على الجائزة الأولى هنا في قبلي في الحساب الثاني وهزاتها أم لتونس باش ياخذ جائزة غديكة. نهنوه وراهي كما أقول لك نفزاوة ثرية بولادك ولاد. نهني المستمعين كلكية ونقول لكم إن شاء الله باش نوجه تحية خاصة لخويا عنتر وبنت حليمة زوجته وأولاده وعائلته كلكية. لكن بنت حليمة والله توحشتها. إذا كان جد حذاك عند النهار كلموني نجي نسلم عليك. هاي ديما حذاهي. هاي كلموني نجي نسلم عليك. يعطيكم الصحة ونقولكم اللي خلص أسبوع الجاي إن شاء الله معكم سالم في ناس زمان. يا جماعة يا مستمعين إذا كان ناقص كملوني بأراكم وإذا كان غلطت ملجوني صحوني. إلى اللي خلص أسبوع الجاي إن شاء الله. ربي يحييكم خير.